وجاءوا أباهم عشاء قال تلتا وعدتا من مرأة فكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه the وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور وأخبرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فتواك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك دون إن يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا Oh, الألباب.